قال حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. عن مكي بن إبراهيم. مكي بن إبراهيم هو ثقة من كبار شيوخ البخاري من الذين أخرج عنهم الثلاثيات. يعني البخاري عنده ثلاثيات مقدارها 22 حديثا رواها عن عدد قليل من شيوخه، منهم مكي بن إبراهيم هذا، ومنهم أبو عاصم النبيل، ومنهم أبو عاصم النبيل، فشيوخه في المكي في الثلاثيات عدد قليل جدا، وهذا منهم الذي هو مكي بن إبراهيم. عن الجعيد. عن الجعيد ويقال الجعد بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عائشة بنت سعد. عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص وهي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. إلا ابن ماجه. عن أبيها سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. ووضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني. والأخ. نعم، وهذا فيه دليل على أن الإنسان عندما يجوع يعني يلمس جسد الإنسان يعني ويمسح عليه، ويعني لأن هذا فيه إناث له. نعم. خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه تنال به البركة. لا ليس خاص، أقول ليس خاص، يعني كل إنسان يعني يلمس جسد الإنسان ويعني يعني يلمس جبهته يعني يشوف حرارة يعني شأن يعني هذا في حرارة ما في حرارة يعني حتى يطمئن ويرتاح. وأما بالنسبة للبركة والتبرك فهذا لا يكون إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكون يعني بمسحه ووضع اليد من أجل تحصيل البركة، معلوم هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من أجل الاطمئنان على المريض وسلامته وعدم يعني وجود الحرارة فيه، نعم لا بأس بذلك. قال حدثنا ابن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. قال سفيان والعاني الأسير. ثم أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجائع أطعم الجائع يعني الجائع المحتاج إلى الطعام يعني مأمورا بإطعامه وعود المريض يعني هو أمر بالعيادة. ومن أهل العلم من قال إنها واجبة على الكفاية، ومنهم من قال إنها مستحبة يعني بناء على هذا الحديث، ويعني ومنهم من قال إنه واجب على الكفاية مثل أطعم الجائع وفك العاني. والعاني هو الأثير يعني يفك إذا كان أثره الكفار فإنه يفك منهم إما بدفع مقابل لتخليصه منهم أو بمقابلته بمأسور من الكفار يعني بحيث يعني يعاون به. نعم. أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. وليس فيه يعني شيء يدل على الترجمة التي هي الدعاء بالشفاء عند عيادة المريض. نعم. قال سفيان والعاني الأسير. نعم. الأمر أطعم الجائع وعود المريض. الأمر الوجوب يعني ولكنه يعني فاض يعني ولكنه كفائي يعني إذا وجد يعني من يقوم بذلك يعني حصل مقصود. حتى عيادة المريض. عيادة المريض تجلب. لأن العلماء قال إنه مستحبة ومنهم من قال إنه فاض كفاية كأطعام الجائع وفك العاني. قال حدثنا ابن كثير. ابن كثير هو محمد بن كثير مرة ذكره. عن سفيان. سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد. الثوري مرة ذكره. عن منصور عن أبي وائل. منصور مرة ذكره. أبو وائل هو شقيق بن سلمة ثقة مخضرا أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي موسى الأشعري. عن أبي موسى الأشعري مرة ذكره. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء للمريض عند العيادة. قال حدثنا الربيع بن يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد أبو خالد عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. ثم أرد أبو داود هذه الترجمة إلى أبو الدعاء عند عيادة المريض. هنا الدعاء مطلق وفي الترجمة السابقة مقيد بالشفاء الدعاء بالشفاء، لكن الأحاديث التي أوردها أبو داود في الترجمة هي في الدعاء بالشفاء فهي صالحة في الترجمة السابقة

وما اهتدينا إلى شيء، ولعل بعض الأخوان يزيد في البحث لعلنا نصل إلى نتيجة. عن ابن عمر، عن ابن عمر عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي قال أبو داود وقال ابن الصرح، قال أبو داود وقال ابن الصرح، وأبو ابن الصرح وأحمد بن عمرو بن الصرح ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية تمني الموت. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. يقول الأخ: هذا سؤال من الجزائر من أحد الخطباء، يقول فيه: خطيب مسجد طلب منه تدريس ووعظ النساء في مكان خاص بالمسجد، وهو يستنصح الشيخ في طريقة تدريسهن، هل يدرسهن من وراء حجاب أم كفاحة؟ لا، من وراء حجاب، يدرسهن من وراء حجاب، مع العلم أن معظم الحاضرات كاشفات الوجه لاقتناعهن بجواز ذلك. وهل التدريس من وراء حجاب كان من هدي السلف؟ النظر إلى النساء يعني غير سائر، ونظر النساء إلى الرجال غير سائر، وقد جاء في الحديث إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فكون المرأة تنظر للرجل والرجل ينظر المرأة، ويكون يعني بعضهم يعني إلى بعض يعني غير سائر، وكونه يكون وراء الحجاب هذا هو الذي يحصل به المقصود ويندفع به المحذور. وأما يعني الشيء الذي كان يعني عن السلف ما أذكر يعني شيء الآن، ولكن الذي نعلم أن السلف كانوا على يعني أحسن حال وعلى يعني أتم احتياط، وكانوا يعني أحرص الناس على كل خير، فلا شك أن كل شيء فيه بعد عن المحذور، وأنهم أولى الناس به وحق الناس به. نعم. إذا مات الطفل قبل سن البلوغ فهل يجوز لنا أن نقول بأنه من أهل الجنة، وهل هذا يكون مطلق في الأولاد المسلمين أو أولاد الكفار؟ بالنسبة لأولاد المسلمين طبعا هم تبع لآبائهم، ولكن لا يجزم، لأنه جاء في بعض الحديث يعني ما يدل على المنع من ذلك، في الحديث الذي فيه عصفور من عصافير الجنة يعني، والرسول يعني منع من ذلك. وأما بالنسبة لأولاد الكفار فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن أولاد الكفار قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، وهذا يفيد أنهم يمتحنون يوم القيامة، يعني أنهم ممن يمتحن يوم القيامة، وإلا فهم تابعون لآبائهم في الحكم يعني من ناحية يعني الوراثة والتبعية، هم تابعون لآبائهم مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ومجسانه، يعني فهم يعني يصرفونهم عن الفطرة ويكونون على ما كان عليه أباهم، ولكن هم غير مكلفين فيحصل لهم امتحان يوم القيامة، وعلى ضوء الامتحان وعلى ضوء النتيجة يكون يعني حالهم إما من أهل الجنة وإما من أهل النار، يعني مثل الذين لم تبلغهم الدعوة فإنهم يمتحنون يوم القيامة. والعلماء ذكروا ذلك عند قول الله عز وجل: وما كنا معذبين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولنا. هل ثبت حديث في أن جبل عير من جبال النار؟ ما أعلم، أقول لا أعلم في هذا شيئا. هل تجوز عيادة المبتدع والكافر؟ سبق أن مر بنا عيادة الذمي في الدرس الماضي، وأنه إذا كان من ورائها مصلحة ويعني كونه يدعى إلى الإسلام يعني فإنها سائرة، وإذا كان في غير ذلك فإنها يعني لا يزار كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. وأما بالنسبة للمبتدع فيعني كونه يعني يذهب إليه ويعني يبين له يعني أن يعني من هي السنة والجماعة، وأنه يعني يكون عليه ويترك عليه ما هو عليه البدعة ليختم له بخير، يعني هذا إذا كان إذا حصل ذلك لا شك أن هذا أمر مرغوب وأمر يعني مناسب. قوله صلى الله عليه وسلم للمريض: لا بأس طهور إن شاء الله، هل هو من قبيل الدعاء؟ لا بأس يعني طهور إن شاء الله، يعني هو يبدو أنه إخبار، وأن يعني هذا يعني يحصل إن شاء الله، ويعني أنه يكون هذا إن شاء الله. هل يجوز للولد أن يعتمر عن أبيه الحي وهو لا يستطيع لعدم المال والولد يسكن في المملكة؟

يعني سأل الله الوفاة يعني مع وجود الفتن ومع وجود البلاء، فأيضا ينبغي أن يكون بهذه الطريقة، لأن الخيرة للإنسان الله تعالى أعلم بها، والإنسان لا يدري ما هو الخير له، لا يدري هل الحياة خير له ولا أن الوفاة خير له، ولكن الله ولكنه يسأل الله عز وجل ما فيه الخير له في الدنيا والآخرة. قال حدثنا بشر بن هلال. بشر بن هلال هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن عبد الوارث. عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب السنة أصحاب الكتب الستة. عن عبد العزيز. عن عبد العزيز بن صهيب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود، بين أبي داود فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص. لا يدعون أحدكم بالموت لضر. نعم، يعني من أجل الضر، يعني سبب الدعاء بالموت هو الضر، لأن الإنسان لا يدري، قد ينتقل من ضر إلى أضر، ومن شر إلى أشر، ومن أمر خطير إلى أمر أخطر، ولكن كونه يسأل السؤال الذي فيه الخير له في الحياة وفي الممات، إن كانت الحياة خيرا له يبقيه، وإن كانت الوفاة خيرا له يميته، هذا هو الذي فيه الخير له. الضرر ديني دنيوي؟ نعم، يعني والله يعني عام عام يشمل هذا وهذا، حتى يعني مع كثرة الفتن أو خوف الإنسان على نفسه، مع كثرة الفتن ومع خوف الإنسان على نفسه يسأل الله هذا السؤال. النهي الأخ يقول للتحريم، ما أدري. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت، فذكر مثله. ثم ورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى وفيه لا يتمنين أحدكم الموت، يعني هذا تمني وذاك دعاء، ومن المعلوم أن التمني قد يكون بدون دعاء وقد يكون مع الدعاء، يعني يكون يتمنى الشيء ويطلبه، وقد يتمنى الشيء يعني في نفسه يتمناه ويحبه ويوده ولا يطلبه، فالإنسان لا يتمنى الموت ولكنه يسأل الله عز وجل الخير له، إن كان في الحياة فيحييه وإن كان في الممات فيميته. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بالدار البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن أبي داود الطيالسي. عن أبي داود الطيالسي وسلمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعبة. عن شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره بالحديث الذي قبل هذا. يقول الأخ هل للإنسان أن يتمنى المرض لما في المرض من تكفير الذنوب؟ لا لا، ما يتمنى، يسأل الله العافية، يسأل الله العافية ويعمل الأعمال الصالحة والحسنات يذهبن السيئات. قال رحمه الله تعالى باب موت الفجأة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن منصور عن تميم بن سلمة أو سعد بن عبيدة عن عبيد بن خالد بن السلمي رضي الله عنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال مرة عن عبيد أنه قال موت الفجأة أخذة آسف. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة باب موت الفجأة، والفجأة هي البغتة، يمكن الإنسان يموت فجأة يعني يموت بغتة، يعني بحيث يعني يدهمه الأمر ويدهمه الموت فيموت، إما بسكتة قلبية أو بكونه يقتل ويرمى أو بكونه يحصل له حادث فيعني يموت في الحال، هذا كله قال له موت فجأة، لأن الإنسان يعني ما حصل له مرض بحيث يوصي إذا كان يحتاج إلى أن يوصي، ولهذا جاء يعني في الحديث في سبق المرة بنا الحديث يعني في الوصية وأن الإنسان يعني يبادر بها ولا يؤخر، لأنه قد يحصل له الموت فجأة، فيوصي ويبين ما له وما عليه، يبين ما له وما عليه ويدون ما له وما عليه حتى لا يأتيه الموت فجأة فيكون لم يحصل يعني يعرف ما له وما عليه، والمهم في الأمر الذي عليه، والمهم في الأمر هو الذي عليه، فموت الفجأة هو موت البغتة، ويترتب عليه كون الإنسان يعني ما يكون عنده مجال لأن يعني يستعد وأن يتهيأ، والإنسان إذا مرض وأصابه مرض قد يرجع إلى الله عز وجل ويستفيد يعني من ذلك، ولكنه قد يكون ساهيا لاهيا غافلا معرضا فيأتيه الموت فجأة فما يمكنه أن يتدارك. وقد يموت الإنسان فجأة وهو على عمل صالح وعلى عمل طيب، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وذلك أن العمل القليل إذا داوم على الإنسان لو إذا مات الإنسان في أي وقت يموت يموت وهو على حالة طيبة وهو على حالة حسنة. ومن الناس ومن أهل الفضل والصلاح من يحصل له ذلك لأن يموت فجأة، ومن مات فجأة بين مكة والمدينة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، فإنه مات فجأة في طريق مكة بين مكة والمدينة. فالموت يعني يحصل للمقبل ولله، ولكن كون الإنسان يحصل له مرض يذكر الله عز وجل ويستغفر ويرجع إليه ويتوب إليه فإن ذلك فيه خير له، وإذا حصل له فجأة فقد يموت وهو على حالة سيئة والعياذ بالله، لا يمكنه أن يتدارك ولا يمكنه أن يذكر الله عز وجل، لأن يموت بغتة لا يعني يحصل مع ذلك ولا مجرد كلمة. أورد أبو داود حديث عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موت الفجأة أخذة أسف يعني قيل آسف يهم معنى غضبان أو أسف بمعنى غضب، لأن الأسف هو الغضب، فلما آسفون انتقلنا منهم يعني أغضبونا. قضية كونه يعني غضب يعني ليس على إطلاقه بمعنى أن كل من مات فجأة فهو مغضوب عليه وأن ذلك بغضب، فقد يموت الإنسان فجأة وهو على خير، لكن الفاجر والفاسق يعني الكافر يعني هو الذي يعني ينطبق في حقه هذا، يعني كونه مغضوب عليه وأن يعني يموت بحيث لا يمكنه أن يتدارك. وأما من كان على استقامة وعلى حالة طيبة فلا يقال إنه مغضوب عليه وأنه حصل له ذلك بغضب، كما عرفنا أن من أهل الصلاح ومن أهل التقى من يموت فجأة كما حصل لعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. قال حدثنا مسدد وجاء فيه يعني حديث يعني فيه كلام يعني موت الفجأة أخذ يعني رحمة للمسلم أو راحة للمسلم، ويعني وأخذة أسف للفاجر يعني مثل ما جاء في هذا الحديث، لكن يعني فيه كلام، ولكن لا شك أن المقصود أنه ليس المقصود من ذلك أن كل من مات فجأة فهو مغضوب عليه وأنه في يعني وأن الله تعالى قد غضب عليه، ليس هذا على إطلاقه، لكن هذا الإنسان الذي يكون على يعني سهو وله وغفلة وإعراض عن الله عز وجل يأتيه ذلك ويكون فيه غضب. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد من مشرح البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج مرة ذكره. عن منصور. عن منصور بن المعتمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن تميم بن سلمة أو. عن تميم بن سلمة وهو. ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. وابن ماجه. وابن ماجه. أو سعد بن عبيدة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبيد بن خالد السلمي. عن عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه هو صحابي أخرجه أبو داود والنسائي. نعم. وابن ماجه. في ابن ماجه. أبو داود والنسائي. نعم. أبو داود والنسائي. قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة عن عبيد. يعني جاء عنه مرفوعا وجاء عنه موقوفا. يعني جاء مرة يعني مرفوعا ومرة موقوفا. نعم. يقول الأخ هل موت الفجأة من علامات الساعة الصغرى؟ ما أعلم دليل يدل عليه. قال رحمه الله تعالى باب في فضل من مات في الطاعون. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه أنه أخبره أن عمه جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت. قالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، فإنك كنت قد قضيت جهازك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته. وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله، في سبيل الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة. ثم أورد أبو داود: باب فضل من مات بالطاعون. فضل من مات بالطاعون، يعني أن ذلك يعتبر شهادة، وهو من قبيل الشهادة، يعني من حيث الحكم، وأنه حكم الشهيد. وقد بوب النووي رحمه الله في رياض الصالحين بابا فقال: باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم. يعني باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة، يعني هم شهداء في ثواب الآخرة، وإلا فإنهم ليسوا شهداء الذين يعني خرجت نفوسهم في سبيل الله، وأنهم يعني يأتون يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال: هو شهيد المعركة الذي قتل في سبيل الله، وهو الأصل والمعروف في الشهادة. لكن هناك أناس يعني جعل حكم الشهداء، يعني من حيث أنهم يثابون في الآخرة ولهم أجر عظيم في الآخرة، كما أن للشهداء أجر عظيم، وإن لم تكن أحكامهم مثل ليست كأحكام الشهداء الذين يعني لا يغسلون، وإنما يدفنون في ثيابهم ويدفنون في دمائهم ولا يغسلون، ليكون ذلك علامة لهم يوم القيامة، كما جاء في الحديث: اللون لون الدم والريح ريح المسك. أبو داود رحمه الله ذكر حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه أنه عاد عبد الله بن ثابت رضي الله تعالى عنه ووجده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح. فهذا يدل على عيادة المريض، يعني يدل على عيادة المريض، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الحديث يعني جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب، يعني معناه أنه في نهاية الموت، وفي وأنه قد يعني على وشك الموت، أو أنه فارق الحياة. فصاحبه يعني كلمه، يعني يريد أن يعني يعرف هل هو حي وأنه لا يزال على قدر الحياة، يريد أن يتكلم. ثم قال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. يا أبا الربيع، يعني معناه أنك قد فت ولم ندركك، وحصل يعني خروج روحك وموتك قبل أن ندركك حيا. غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح. نعم، فصاح النسوة وبكينا. فصاح النسوة وبكينا، فصاح النسوة يعني لما سمعنا الرسول يخاطبه ويعني يناديه صحنا وبكينا. فجعل ابن عتيك يسكتهن، فجعل ابن عتيك الذي هو الراوي يعني يسكتهن. فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية. نعم، دعهن، فإذا وجبت يعني حصل الموت، فلا تبكين باكية، ونقصد ذلك البكاء الذي هو النياحة، وأما البكاء الذي هو دمع العين وحزن القلب فهذا لا بأس به، وقد حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: لما مات ابنه إبراهيم إن القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول لما يرضي ربنا، وإن لفرقك يا إبراهيم لمحزونون، ولكن المقصود من ذلك البكاء الذي هو بمعنى النياحة أو الذي يؤدي إلى النياحة، وأما مجرد البكاء الذي هو دمع العين وحزن القلب فهذا هو رحمة من الله عز وجل ولا يملكه الإنسان، ولكن كونه يعني يرفع صوته الذي هو الأمر المحرم الذي هو النياحة، رفع الصوت عند المصيبة، والرسول صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، يعني معناه يصير في النياحة، يعني شيء يعني الإنسان يقدر أن يتركه، وأما مجرد البكاء ودمع العين وحزن القلب فهذا لا يملك الإنسان، يأتي من غير اختيار الإنسان، فهو معذور في ذلك. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت. وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت، يعني إذا حصل الموت. قالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهازك. يعني أثنت عليه وقالت إني أرجو أن تكون شهيدا، يعني شهيد المعركة، لأنك قد قضيت جهازك، يعني معناها استعد للقتال وتجهز ومات قبل أن يخرج، فهذا هو معنى قوله قضيت جهازك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يجزيه على قدر نيته، إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، إن الله أوقع قدره على قدر نيته، لأنه نوى الخروج في سبيل الله وقد تجهز وتهيأ وأعد لذلك العدة، فأوقع الله أجره على قدر نيته. ويعني هذا يدلنا على أن النية أن لها يعني لها فائدة، والإنسان ينوي الخير ثم يموت دون أن يحصله فإنه يحصل الأجر على ذلك. وقد جاء في الحديث في غزوة تبوك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في الطريق قال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، يعني أنهم بنياتهم مع المسلمين ومع المجاهدين في سبيل الله. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في فقه غزوة تبوك إن الجهاد يكون بالنية ويكون بالقلب ويكون باللسان ويكون يعني بالمال وبالنفس، الإنسان يجاهد بنفسه وماله وبنيته وبلسانه، كل هذه يكون فيها الجهاد ومنه النية، والذي جاء في هذا الحديث يعني يدل على ذلك، لأن الله أوقع أجره على قدر نيته. والحديث الذي في غزوة تبوك إن في المدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، يعني معناه أنهم مجاهدون بنياتهم وبقلوبهم المتعلقة وكونهم حريصين على أن يخرجوا في سبيل الله، ولكنهم ما استطاعوا ولم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم على تمكينهم من ذلك لكونه لم يجد الظهر الذي يحقق رغبتهم في ذلك. ولهذا قال قال فيهم إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون. وما تعدون الشهادة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكرت أنه ترجو أن يكون شهيدا وأنه قد أعد العدة وجهز نفسه للجهاد فيترجو بنيته أن يكون شهيدا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه أقع أجره على قدر على نيته، ثم قال وما تعدون الشهادة فيكم، وما تعدون الشهادة، قالوا الشهادة في سبيل الله، هذا هو الذي يعرفونه، الشهادة هي القتل في سبيل الله، كل إنسان يقتل في سبيل الله أو يموت في سبيل الله غازيا خارجا لقتال الكفار هذا هو الذي في سبيل الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله، الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله، ثم ذكر هذه السبع فقال المطعون شهيد، المطعون شهيد، وهذا هو محل الشاهد، المطعون أي الذي أصابه الطاعون والذي حصل له الطاعون ومات بالطاعون، وهذا هو محل الشاهد لقوله فضل من مات بالطاعون. نعم المطعون شهيد، والغرق شهيد، والغرق شهيد الذي مات في الغرق. نعم وصاحب ذات الجنب شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد يعني مرض يكون في الجنب يعني يموت بسببه الإنسان. نعم والمبطون شهيد، والمبطون شهيد يعني الذي أصابه يعني المرض في بطنه يعني يكون فيه إسهال ومات بسبب ذلك فإنه أيضا يعني يكون شهيد لأنه يعني هو الذي فيه وجع البطن المبطون. وصاحب الحريق شهيد، وصاحب الحريق شهيد يعني الذي مات في الحرق في الحريق يعني محترقا. والذي يموت تحت الهدم شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد يعني يسقط عليه بنيان ويسقط عليه جدار فيموت بسبب ذلك. والمرأة تموت بجمع شهيدة، والمرأة تموت بجمع شهيد يعني في الولادة تموت يعني وفي بطنها ولد، تموت وفي بطنها ولد يعني في نفاسها تموت فإنها تكون شهيدة. نعم قال حدثنا القعنبي، القعنبي عبد الله بن مسلمة بن القعنبي القعنبي ثقة خرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن مالك، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيق، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيق وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عتيك بن الحارث بن عتيك، عن عتيك بن الحارث بن عتيك وهو مقبول أخرجه أبو داود النسائي، مقبول أخرجه أبو داود النسائي. عن عمه جابر بن عتيك، عن عمه جابر بن عتيك رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أبو داود النسائي، أبو داود النسائي. فقالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدة، فهل فيه دليل على عدم الجزم بالشهادة؟ نعم، لأنها تقول أرجو أن تكون شهيدة، والله إني أرجو أن تكون شهيدة. جاءت عدد من الأسئلة في من مات في حادث سيارة، هل يعد من الشهداء؟ الله أعلم، ما يدخل في السبعة؟ الله أعلم، ما أدري. السرطان هو كونه يعني حديث، يعني كونه يعني فجأة، وأنه يعني يموت يعني بغته قريب من بغته، يعني من جنسه، لكن هل يكون كذلك أو لا يكون؟ وقد يكون يعني الإنسان يعني يحصل ذلك بسببه وبسبب خطئه، يعني الإنسان يسوق سيارة فيسع سرعة يعني شديدة فيقتل نفسه بذلك من غير أن يشعر، فيعني مثل ذلك كيف يقال أنه شهيد؟ على كل، الله تعالى أعلم، الله أعلم. لكن إذا كان متسبب، يعني مثل الإنسان الذي يعني عمل عملا وتصرف تصرفا ترتب عليه موته، يعني هذا يعني والعياذ بالله يعني أمره يعني ليس بالهين. هل يعتبر السرطان يدخل في المبطون؟ لأن السرطان يعني ما يكون في البطن، يكون في البطن وغير البطن. من يموت في العمليات الاستشهادية هل يقال عنه شهيد؟ إيش العمليات الاستشهادية؟ في عمليات استشهادية؟ ما في عمليات استشهادية، هذه عمليات انتحارية وقتل للنفس. صحابي الحديث أو الصحابي هو عبد الله بن عثمان يقول أخ في أيها يدخل؟ من هو؟ الصحابي عبد الله بن ثابت اللي زاره النبي صلى الله عليه وسلم فوجد قد غلب، يقول الأخ في أي هذه السبعة يدخل؟ هو ما أدري وش المرض الذي كان فيه، هل هو مطعون ولا مفطون، يعني ما ليس عندنا علم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حدث بالحديث لما قالت أو يعني فهم منها أنها يعني ما في شهادة إلا بهذه الطريقة التي هي القتل في سبيل الله، وأنه كان مستعدا للجهاد، فهو يعني الرسول قال إنه أوقع له أجره على قدر نيته، أوقع له أجره على قدر نيته، وهذا ما يدل على يعني على أنه شهيد، ولكن يعني يرجى له الخير، ولكن هل هو مطعون أو مبطون أو كذا لا ندري. هل هؤلاء الشهداء يشفعون في السبعين من أهل بيتهم كما في شهيد؟ الله أعلم، ما أدري. المريض يؤخذ من أظفاره وعانته أو يأخذ من أظفاره وعانته، قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب قال أخبرني عمر بن جارية الثقفي حليف بني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ابتاع بن الحارث بن عامر بن نوف الخبيبة رضي الله عنه، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا لقتله، فاستعار من ابنة الحارث موسى يستحد بها فأعارته، فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتته فوجدته مخليا وهو على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها فيها، فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قال أبو داود روى هذه القصة شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا يعني لقتله استعار منها موسى يستحد بها فأعارته. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة باب في المريض يؤخذ من عانته، من أظفاره وعانته، من أظفاره وعانته، يعني هنا يؤخذ يعني على أنه يعني بالبناء المجهول، يعني يأخذ غيره، وهذا كما هو معلوم ممن يعني إذا تولى غيره، لكن ممن له الاطلاع على عورته، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك، وهنا يعني ليس في الترجمة أو في الحديث يعني شيء يعني يدل على أن هناك مريض، ولكن لما كان خبيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني في الحديث الذي أورده المصنف أنه قد أجمع قتله وأنه عزم على قتله وأنه طلب يعني موسى ليستحد به، فهو مثل المريض أو المريض مثله، لأن هذا على وشك الموت وهم يستعدوا لقتله، والمريض أيضا يخشى أن يموت أو يخشى أن يموت. فمن أجل ذلك أورد الحديث يعني أورد هذه الترجمة وأتى بالحديث الذي فيه الشخص الذي قد أجمعوا قتله وعزموا على قتله، فطلب موسى ليستحد به أي ليحلق عانته، لأن الاستحداد هو حلق العانة بالحديدة، بالحديدة هي الموسى. إيش قال في المكان؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: ابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر. ابتاع بن الحارث بن نوفل خبيبا يعني اشتروه، لأنه كان ذهب يعني في سرية، فجاء جماعة من بني الأحيان وأخذوهم وباعوا خبيبا، وكان أولئك حرصوا عليه لأنه قتل أباهم يوم بدر، فهم يريدون أن يقتلوه وأن ينتقموا منه، فيعني حبسوه وأجمعوا قتله يعني عزموا على قتله، فطلب يعني موسى ليستحد به فأخذه. وكان أن كان هناك طفل صغير درجة يعني ذهب من أهله إما يحبو وإما يمشي يعني مشي يعني مثل مشي الطفل الصغير، حتى وصل إلى خبيب فأخذه وجعله على فخذه يعني ليداعبه أو ليؤنسه، وكانت الموسى بيده. فلما نظرت ابنة الحارث وإذا الطفل على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعا شديدا، عرف ذلك في وجهها أو في وجهها، فقال يعني أتخافين أن أقتله؟ لست بفاعل، يعني معناه ما كان أن الموس بيده والطفل على رجله وأنه يريد أن يقتله، وإنما الموس يعني هو كان بيده لأن طلبه، والطفل درج إليه وجعله على فخذه. فالحاصل أن خبيبا طلب الموسى ليستحد به، وألحق به أبو داود رحمه الله المريض، لأنه في معناه، لأن هذا على وشك الموت، ولعله يعني بذلك يكون يريد أن يكون نظيفا، وأن يكون تلك الأشياء التي يطلب إزالتها تكون قد أزيلت قبل يعني أن يموت. وكذلك المريض هو مثل حارث خبيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا يعني ذكر بعض أهل العلم أن الإنسان إذا مات ويعني وله أظهار وشاربه طويل وكذلك له عانة، أنه يعني يجز يقص شاربه وكذلك يتقلم أظهاره، ومن أهل العلم من لم يرى ذلك، ومن أهل العلم من لم يرى ذلك. ولعل خبيب رضي الله عنه إنما فعل ذلك يريد أن يكون جسمه يعني قد أزيل منه الأشياء التي يحتاج إلى إزالتها، جسمه يكون قد أزيل منه الأشياء التي يحتاج إلى إزالتها والتي شرع إزالتها، فيكون ذلك أطيب وأطهر وأنظف. ومثله المريض، مثله المريض الذي يعني يخشى أن يموت بهذا المرض. نعم. لو كانت الترجمة مبني المعلوم ما يكون أحسن. والله يعني يمكن أنه لا يستطيع، قد يكون المريض أنه لا يستطيع، فإذا أخذه من له أهلية أو جواز كان النظر إليه يعني لا بأس. أنا أنسب في يعني القياس على خبيب. نعم، بالنسبة لخبيب طبعا هو الذي يتولى هذا، هو صحيح معافى، هو صحيح معافى، لكن المريض يعني قد يكون أنه ما يستطيع أن يفعل هذا الشيء، فيفعله به من له أهلية النظر إليه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن سعد. عن إبراهيم بن سعد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن شهاب هو محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمر بن جارية الثقفي. عن عمر بن أبي سفيان ابن جارية الثقفي وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. وأبو داود النسائي. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وهو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. قال أبو داود: روى هذه القصة شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. يعني ذكر طريقة أخرى وهي يعني قال روى شعيب بن أبي حمزة، وشعيب بن أبي حمزة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري مرة ذكره، عبيد الله بن عياض. نعم. وهو ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد. ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ولا في الصحيح؟ هنا في الصحيح، هذا نص الصحيح. ها؟ هذا نص الصحيح. النص الثاني ما يعني لم يخرج له أبو داود لأن هذه الرواية معلقة، وقد جرت العادة أنه إذا كان الشخص يعني روي عنه تعليقا فإنه لا يذكر، يعني لا تذكر أنه خرج له أبو داود، لأن تخريج أبي داود لم يكون متصلا وبدون تعليق. فهنا يعني في شيء غير هذا، غير الحديث أخرجه البخاري، لكن لا أدري هل هو من هذا الطريق التي علقها أبو داود. الحديث طويل في صحيح البخاري، وما أدري هو في البخاري، لكن يقول ذكره البخاري في الأحكام، وهو رواية. نعم، ذكره البخاري في الأحكام من صحيحه، فقال وقال لنا أبو نعيم. لا هذا قبله، إنما ذكر البخاري في الجهاد وفي التوحيد من صحيحه في أثناء حديث الزهري عن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي عن أبي هريرة في قصة خبيب قال فأخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين أجمعوا على قتل خبيب استعار منها موتا يستحد بها، وروى له في كتاب خلق أفعال العباد. وروى له هذا كله تعليق الحاجة يعني الحافظ رمز له بخاء فقط، المعلق يقول هذا كلام، يقول انه ذكره في الجهاد ذكرا، والروايه انما وقعت في خلق افعال العباد. هذا يمكن يعني يتبين في تهذيب الكمال، يتبين في تهذيب الكمال. لا هو ماشي على تهذيب الكمال، شيء لسه في تهذيب الكمال خاء. تهذيب الكمال؟ اي حتى. هذا استدراك من المحققين ولا التقريب ماشي مع التهذيب صحيح، لان النقطتين اتفقت على الخاء. هذا يعني إذا كان إنه يعني ما روى له الصحيح وإنما روى له خلق أفعال العباد يعني يكون، لكن بس هذا يعني الشأن يعني في وجوده الصحيح وعدم وجوده. هل هذا الرمز مع أن المزي أحيانا قد يرمز للبخاري وإن لم يكن إلا مجرد الذكر، وإن لم يكن إلا مجرد الذكر يعني يرمز البخاري المزي، والحافظ بن حجر أيضا كذلك يعني يتابعه، ولكنه يشير يعني مثل ما جاء في يزيد بن أبي كبشة، يزيد بن أبي كبشة رمز له بخاء وهو ليس له رواية في البخاري، وإنما له ذكر في يعني أثناء إسناد مر بنا قريبا، وحديث أبي موسى الأشعري في إذا مر العبد وسافر كتب له ما كان يعمل وصحيح مقيم، فإن الحديث من رواية أبي بردة عن أبيه أبي موسى، وأبو بردة حدث به بمناسبة قال في صحيح البخاري، قال أبو بردة اصطحبت أنا ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقلت له أفطر، فإني سمعت أبا موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر، فرمز له المزي خاء، ورمز له أيضا الحافظ بن حجر في التقريب بخاء، لكن أظنه أشار إلى أنه مجرد ذكر. شوف يزيد بن أبي كبشة هذه، هل هو أشار إلى أنه مجرد ذكر أو أنه تابع المزي؟ هو رمز له بخاء، فنحن علقنا منكم، لكن إيش قال هو؟ يزيد بن أبي كبشة السكسكي الدمشقي مقبول من الثالثة. خاء ما قال له ذكر؟ لا بس سكت كذا؟ نعم هو يعني في تهذيب التهذيب يعني أشار إلى هذا، أظن في تهذيب التهذيب أشار إلى هذا، المزي يعلم يعني في الشخص إذا كان له مجرد الذكر، وأنا ذكرت هذا في الفوائد المنتقاة من فتح داري وكتب أخرى. هذه النسخة الثانية علق المحقق أيوة. قال إنما له ذكر في كتاب الجهاد من صحيح البخاري وليس له رواية. الذي هو الذي من هو اللي يقوله؟ هذا عاد المرشد. نعم أقول يمكن أن يكون يعني بهذه الطريقة يعني إن يعني يذكر، ولكن هذا في الحقيقة يعني أقول شيء غريب يعني، لأن كونه يقال الشخص إذا كان روي له تعليقا يقال خاء تاء، وإذا كان روي له صحيح قال له خاء،

عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. الأعمش بن أمن المهران الكاهلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سفيان. عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع صدوق أخرجه أصحاب الكتب. وهو طلحة بن نافع صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول الخطابي إيش رأيكم؟ قول الخطابي يعني الخطابي قال قولا وهو أن المقصود من ذلك أنه يحسن العمل يعني الذي يكون سببا في هذا الذي يرجوه وهذا الذي يؤمله. يعني هذا القول ذكر النووي أنه شذ فيه الخطابي وأنه انفرد بذلك وأن القول الصحيح هو القول الذي هو كل إنسان يرجو رحمة الله وأنه يحسن الظن بالله عند الموت، وليس المقصود بذلك أن الإنسان يعمل في حال الصحة وفي حال السعة من أجل أن يحسن. نعم هو مطلوب الإنسان يكون دائما وابدا عامل الأعمال الصالحة، لكن الحديث جاء في أن الإنسان يحسن الظن بالله عز وجل. الحاصل أن النووي قال إن هذا أنه شذوذ أو أنه شذ الخطابي فقال هذه المقالة، مع أن الذي قاله مطلوب لكن لا يقال أن هذا هو مقصود الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. ثم ورد أبو داود: باب في تطهير ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت. ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت. ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت، يعني أن الثياب تكون طاهرة وأنه يكون يعني في ثياب طاهرة. ويعني من أهل العلم من قال إن هذا الذي أخذ به أبو موسى أنه على ظاهره وأن المقصود من ذلك الثياب الحقيقية، ومنهم من قال إن المقصود بطهارة الثياب يعني يكون الإنسان يعني يكون يعني أعماله طيبة كما قال الله عز وجل: وثيابك فطهر، فإن كثير المفسرين فسروها لأن الإنسان يطهر أعماله وأن تكون أعماله هي التي تقربه إلى الله عز وجل وهي التي ترفع من شأنه. وبعض أهل العلم قال إن هذا غير يعني مسألة الكفن وغير يعني حسن الكفن، لأن هذه الثياب ستخلع منه يعني إذا مات، هذه الثياب التي يلبسها في مرض موته ستخلع منه ولا يعني ولا يكفن بها، وإنما يكفن بثياب يعني جديدة يعني بيض ونظيفة. وبعضهم قال إن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا وأن الثياب هذه لا يعني يبقى لها وجود. ومن أهل العلم من قال إنه يمكن أن يكون البعث يبعثون وعليهم الثياب ثم يحصل العري بعد ذلك عند الحشر، ثم يحصل العري عند الحشر. وكل إنسان يكون في ثياب نظيفة يعني طاهرة ليس فيها قدر وليس فيها كذا ويموت وهو على حالة طيبة، يعني هذا لا شك أنه يعني شيء طيب. نعم. والمتن حديث أبي موسى قال: لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. يعني هذا يبعث يعني البعث، فهذا قالوا لا ينافي أنهم يحشرون حفاة عراة غرلا، يعني معناه أنه يبعث بالشيء الذي مات فيه، ولكنه يحصل العري بعد ذلك كما جاء في حديث عائشة: يحشر الناس حفاة عراة غرلا. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن ابن أبي مريم. عن ابن أبي مريم سعيد بن أبي مريم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أيوب. عن يحيى بن أيوب ثقة أخرج له. صدوق ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن الهاد. عن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن الهاد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إبراهيم. عن محمد بن إبراهيم التيمي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سينا الخدري رضي الله عنه. صحابي أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى لو قلنا بأنه يبعث بثيابه ثم يصبح العري، لكن قضية الكفن الإنسان سيغسل فتخلع ثيابه. نعم نعم نعم. لكن أما ترون أن توجيه الثياب بمعنى العمل وثيابك فطهر؟ هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، وهو قالوا أن أبا داود أخذ أن أبو موسى أخذ بظاهر الحديث. أبو موسى أخذ بظاهر الحديث، وإلا فإن المقصود هو العمل الصالح. لكن الذين قالوا هذا قالوا أنه يعني ترون يعني هذا المعنى أولى أو أقرب اللي هو الثياب بمعنى العمل، هو الذي يظهر نعم أن قوله ثيابك فطهر هذه أول ما نزل بعد في بعثة الرسول أو في إرسال الرسول كونه رسولا، إنما أرسل المدثر فقد جاء ثيابك فطهر، وما جاء يعني الشرائع وهذا ما شرعت الآن ولا ما شرعت الصلاة ولا فرض الوضوء، وإنما هذا أول شيء نزل، فيعني هذا هو المراد به. لكن أبا موسى رحمة الله رضي الله تعالى عنه وارضاه يعني أخذ بظاهر الحديث، ويعني كل إنسان يبعث على ما مات عليه، يعني إن الأعمال بالخواتيم، والإنسان إذا ختم له بشيء فإنه هذا هو الذي ينفعه ويكون عليه يوم القيامة. لكن يعني يكون الإنسان يعني يكون يعني على حالة طيبة يعني في آخر حياته وفي يعني في طهارة ونظافة، يعني هذا أمر طيب، لكن لا يقال أن هذا هو يعني هذا المعنى وأنه هو المقصود. نعم تكرر ذكر أبي موسى الحديث عن أبي سعيد الخدري. نعم أقول عن أبي سعيد الخدري وش ذا؟ لعلكم كنتم تقولون أبو موسى الأشعري. هو الحديث هنا أبو سعيد؟ أبو سعيد. نعم أنا قلت أبو موسى، هو أبو سعيد. نعم أبو موسى رضي الله عنه، أبو سعيد رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى باب الصحابي الحديث أبو سعيد وليس أبا موسى، وهو الذي عمل بظاهر الحديث. باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قولي اللهم اغفر له وأعقبنا عقبى صالحة. قالت فأعقبني الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد أبو داود باب ما يستحب من الكلام عند الميت يعني الكلام الذي يقال يعني يقال خير يعني لا يقال شر، لا يدعى بالويل والثبور، يعني فإن الملائكة يؤمنون على ما يقولون، إن قالوا خيرا أمنوا عليه وإن قالوا شرا أمنوا عليه، فلا يقال عند الميت إلا خير، فهذا هو الذي يستحب من الكلام أن يكون خيرا، لا أن يقال يعني شيء يعني فيه محذور أو يدعى بالويل والثبور أو ما إلى ذلك، فإن ذلك يعود بالمضرة على صاحبه، لأن الملائكة تؤمن على ما يقول الإنسان، إن قال خيرا أمن على خير وإن قال شرا أمن على شر. أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما قال عليه الصلاة والسلام إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما يقولون، يعني ولا تقولوا شرا لأنهم أيضا يؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة قلت لما مات أبو سلمة قالت ماذا أقول يا رسول الله؟ لما مات أبو سلمة والرسول قال لا تقولوا إلا خيرا، أرادت أن تعرف ما هو الخير الذي تقوله وما هو الدعاء الذي تدعو به، فأرشدها صلى الله عليه وسلم فقال قولي اللهم اغفر له وأعقبنا عقبى صالحة. اللهم اغفر له وأعقبنا عقبى صالحة، وهذه دعوة للميت وللحي، مشتملة على دعاء للحي للميت بأن يغفر له، والحي بأن يحصل عقبى صالحة، يعني فقالت قولي اللهم اغفر له وأعقبنا عقبى صالحة. قالت فأعقبني الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم. قالت فأعقبني به محمدا صلى الله عليه وسلم أي أعقبه عقبى صالحة، وهي الفائدة التي حصلت للحي، الفائدة التي حصلت للحي بهذا الدعاء الذي أرشدها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسناد قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش مرة ذكره. عن أبي وائل. عن أبي وائل شقيق بن سلمة وهو ثقة مخضرم أخرج أصحاب كتب الستة. عن أم سلمة. عن أم سلمة هو هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أم المؤمنين وحديثها أخرج أصحاب كتب الستة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول الأخ ما هي ضوابط الاختلاف الذي لا يخرج صاحبه من دائرة أهل السنة والجماعة؟ والاختلاف في الفروع، الاختلاف في الفروع، المسائل التي يعني هي مجال الاجتهاد، التي فيها مجال الاجتهاد، هذه هي التي الاختلاف فيها سائر. ومع اختلاف أهل السنة والجماعة فإنه لا تنافر بينهم، وإنما بينهم يكون بينهم التواد، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلفون في مسائل، ومع ذلك لا يكون بينهم وبين بعضهم وبعض يعني شيء من التنافر بسبب هذا الاختلاف. كل انتهى إلى ما اجتهد توصل إليه اجتهاده، كل انتهى إلى ما توصل إليه اجتهاده، وهم يعلمون أن المصيبة فيهم له أجران والمخطئ له أجر واحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هل يستحب الدعاء بعد الصلاة؟ عملا بحديث أبي أمامة قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبة. دبر الصلاة المكتوبة يحتمل احتمالين: أن يكون دبر، أن يكون قبل السلام لأنه يقال له دبر، وكذلك يكون بعد الصلاة أيضا يقال له دبر. وقد جاء ذكر الدبر يراد به هذا وهذا، لأن الدبر يراد به آخر الشيء أو ما يلي آخر الشيء، آخر الشيء وما يلي آخر الشيء، هذا قال دبر وهذا قال دبر. فما قبل الصلاة يقال له في دبرها لأنه في آخرها، وما بعدها يقال له دبرها لأنه يلي دبرها، يعني يلي آخرها. فالإنسان إذا دعا يعني قبل هو الدعاء آكد يكون قبل السلام، ولكنه إذا دعا بعد صلاته فله ذلك. اللهم ارحمني بالقرآن، هل هذه الصيغة صحيحة؟ يعني إذا كان مقصود بها التوسل بالقرآن، فالقرآن من كلام الله عز وجل، والتوسل إلى الله عز وجل بكلامه سائر، لأن التوسل بصفات الله سائر، فإذا كان مقصود بهذا التوسل بالقرآن فإن ذلك سائر. ربي لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. الإنسان يسأل الله عز وجل اللطف، ولا يسأله ولا يقول أنه لا يسأل رد القضاء، وإنما يسأل الله عز وجل ما يريد دون أن يذكر شيئا قبل ذلك الذي هو لا أسألك كذا وإنما أسألك كذا، يسأل حاجته ويسأل ما يريد دون هذا التقديم وهذا التمهيد الذي فيه هذا التخلص من ذلك الشيء أو نفي ذلك الشيء. إذا كان المريض اشتد عليه المرض حتى أنه لا يعرف من يدخل عليه ومن يخرج، فهل يشرع حينئذ عيادته؟ لا بأس بذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم زار جابر بن عبد الله وهو مغمى عليه، زاره وهو مغمى عليه، لأنه كان يكون يصل إليه ويدعو له، يعني يدعو له، ويعني هذه فائدة تحصل لو ما حصل مخاطبته وإناثه، لأنه لا يعقل ولا يدرك، لكن يحصل منه الدعاء ويحصل الأجر أيضا، هو أجر الزيارة والعيادة، وذاك يحصل الدعاء، فالزائر يستفيد والمزور يستفيد. يقول: شجرة سدر في أرض قريبة من المسجد تشرب من الماء الذي يطفح من الخزان التابع للمسجد، وصاحب الأرض لا يفكر فيها، ونريد أن نأخذ منها أعوادا نغرسها في المزرعة وهي لا تضر الشجرة، فهل يجوز لنا؟ الشجرة في أي مكان؟ شجرة سدر في أرض قريبة من المسجد. أرض يعني مملوكة؟ إيه. يقول صاحب الأرض، إيه يقول إن يقول هذه الشجرة تشرب من الماء الذي يطفح من الخزان التابع للمسجد، وصاحب الأرض لا يفكر فيها، ونريد أن نأخذ من يستأذن. أقول يستأذن من هو يأخذ ما يريد، يعني ما دامت في أرضه فهو يعني صاحبها، الإنسان إذا نبت في أرضه شيء هو له. ذكرتم في قضية حوادث السيارات يعني إذا كان السائق هو، لكن السؤال لو المصدوم إذا مات بهذه الصدمة هل يعد من الشهداء؟ الله تعالى الهدم. الله تعالى ما ندري. السؤال الأخير يقول: أذكار النوم هل هي فقط في نوم الليل أو تعم كل نوم؟ هي في نوم الليل، قيلولة مثلا؟ لا، هي في نوم الليل. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، نفع الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود يرحمه الله تعالى: باب في التلقين. قال: حدثنا مالك بن عبد الواحد المسمعي قال: حدثنا الضحاك بن مخلد قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في التلقين، أي تلقين المحتضر الذي حضره الموت يلقن الشهادة. وليس المقصود التلقين بعد الموت، فإن ذلك لم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس التلقين في القبر، وإنما هو التلقين عند الموت ما دام الإنسان في الحياة الدنيا، وفي نهايتها فإنه يلقن الشهادة ليكون آخر كلام من الدنيا النطق بالشهادة. وقد أورد أبو داود حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا يدلنا على أن على فضل ختام هذه الحياة الدنيا بكلمة شهادة، وأن آخر ما يتكلم به الإنسان في هذه الحياة الدنيا هو الشهادة، يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشهادة كما أنها هي الختام فهي المبتدأ، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بعثه الله كان يطوف في القبائل ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهي البداية والنهاية، هي المبتدأ والمنتهى. المبتدأ لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والإسلام لا يكون والدخول في الدين لا يكون إلا بالشهادتين. والختام كون الإنسان تختم حياته بالشهادة: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا يدلنا على أن الشهادة تكون آخر، يعني آخر شيء يتكلم به. وإذا حصل كلام بعد الشهادة فإنه يذكر ويلقن حتى تكون الشهادة هي آخر ما يتكلم به. وفي الحديث اللي بعده والحديث الذي بعده عن من؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والتلقين يكون بكونه ينكر عنده الشهادة ويتشهد الإنسان عنده، فإن تشهد وإلا قال له قل لا إله إلا الله، لأن المقصود يعني من التلقين هو أنه يقول لا إله إلا الله. فإذا حصل ذلك بذكر الله عنده ثم ذكر الله كما ذكره من عنده، وإلا فإنه يقال له قل لا إله إلا الله حتى تكون يعني آخر يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. فإن تكلم بعد ذلك أعيد عليه التلقين، أعيد عليه التلقين. وقوله لقنوا موتاكم هذا يدلنا على أن يعني الاسم يعطى لما يقاربه، لأن الإنسان لم يمت ولكنه على وشك الموت، فقيل له ميت وهو لم يمت لأنه قارب الموت، فيعطى الشيء اسم ما يقاربه. فقيل للذي لم يمت ولكنه على وشك الموت ميت. ولهذا ومثل هذا الحديث الذي فيه أن صلاة المغرب وتر النهار، هي ليست في النهار وإنما هي في الليل وهي في أول الليل ولكنها قريبة من النهار، فيعني أضيفت إلى النهار لقربها منه. وكذلك الحديث الذي هي شهر عيد لا ينقصان، عيد الفطر وعيد الأضحى، ومعلوم أن عيد الفطر ليس في رمضان وإنما هو في شوال وفي أول يوم من شوال، ولكنه أضيف إليه لاتصاله به، يعني أضيف العيد إلى الشهر الذي هو رمضان لاتصاله به، ولأنه إنما شرع من أجله. فكذلك هنا الموتى أي الذين قاربوا الموت، وليس معنى ذلك أنهم يلقنون بعد الموت، فإنه لم يثبت التلقين بعد الموت شيء، وإنما الذي ثبت عند الاحتضار: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. نعم. قال حدثنا مالك بن عبد الواحد المسمعي. مالك بن عبد الواحد المسمعي هو صدوق ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. عن الضحاك بن مخلد. عن الضحاك بن مخلد هو أبو عاصم النبي، يذكر أحيانا بكنيته فيقال أبو عاصم، ويذكر أحيانا باسمه فيقال الضحاك بن مخلد. الضحاك بن مخلد يأتي في بعض الأسانيد أبو عاصم في طبقة شيوخ أبي داود. وهذا من أنواع علوم الحديث وهو أن تعرف كنا أصحاب الأسماء، لأن فائدة معرفتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين. إذا ذكر أبو عاصم في موضع ثم ذكر الضحاك بن مخلد في موضع، الذي ما يعرف أن أبا عاصم كنية لضحاك بن مخلد يظن أن أبا عاصم شخص وأن ضحاك بن مخلد شخص آخر، يظن أن هذا شخص وهذا شخص. وهذا من أنواع علوم الحديث التي يحتاج إلى معرفتها، وفائدة معرفتها أن لا يظن الشخص واحد شخصين. فإن إذا ذكر بكنيته في موضع وذكر في لقبه موضع في موضع، وقد يذكر في موضع واحد بكنيته ولقبه واسمه، يعني يذكر اسمه أولا ثم يقال قال أبو فلان وهو نفس صاحب الاسم. فإذا فائدة معرفة الكنى لذوي الأسماء أن لا يظن الشخص الواحد شخصين. وهنا الضحاك بن مخلد هو أبو عاصم النبيل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الحميد بن جعفر. عن أبي حميد بن جعفر وهو صدوق ربما وهم، صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن صالح بن أبي عريب. نعم. وهو مقبول، أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن كثير بن مرة. عن كثير بن مرة وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن معاذ بن جبل. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. آخر كلامه. إيه؟ لو قال لا إله ثم تحدث أوصى بشيء أو تحدث مع شيء. إيه؟ يعاد عليه التلقين حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. لأن المقصود من قوله آخر كلامه أي آخر ما ينطق به. يموت وهو آخر شيء، فإذا تحدث بعد ذلك أعيد عليه التلقين. وهل المراد فقط لا إله إلا الله دون الضميمة؟ لا، محمد رسول الله معه. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن لا إله إلا الله وعدها، يعني لأن ذكر لا إله إلا الله يعني معناها أنها معها ضميمتها التي لا تنفك عنها والتي هي ملازمة لها والتي لا بد منها. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو قال لا إله إلا الله ولم يأتي محمد رسول الله لأنها ملازمة لها. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله. لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله. قال حدثنا مسدد. قول لا يعني معناه أنه يلقن، والتلقين إذا ذكر عنده يعني عنده الشهادة وحصل أنه تشهد حصل مقصود، وإن لم يحصل فإنه يقال له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. نعم. مسدد. نعم. مسدد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن بشر. بشر بن المفضل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمارة بن غزية. عن عمارة بن غزية وهو لا بأس به. لا بأس به، وإذا معنى صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن يحيى بن عمارة. عن يحيى بن عمارة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، مشهور بكنيته ونسبته، وحديث وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في السيرة أن آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى، فهل هذا في تعارض مع الحديث؟ لا، ما في تعارض. أقول ما في تعارض. الرسول قال يعني هكذا، والذي جاء عنه أنه قال اللهم الرفيق الأعلى لأنه خير، لأنه يعني كان ما يموت لا يخير نبي بين يعني الدنيا وبين ما عند الله. فيعني عائشة رضي الله عنها فهمت، قالت أنه لما قال ذلك علمت أنه لا يختارنا، وإنما يختار يعني أن يكون في الرفيق الأعلى. ورد عن الإمام أحمد الشيخ حسام بن تيمية أنه استحب تلقين الميت وهو في قبره بأن يقال له يا فلان قل لا إله إلا الله، فما توجيه ذلك؟ ما أعلم صحة هذا عنهما، ولكن ورد فيه أحاديث غير صحيحة غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأمور المحدثة، وهو من الأمور المحدثة، ولا أعرف ثبوت عن الإمام أحمد عن ابن تيمية. بعض العلماء يقول لا تقول قل لا إله إلا الله، ربما يرد ذلك إذا جاء بصيغة الأمر. أنا قلت أنه إذا أمكن ذلك بدون قل فإنه يكفي، وإن لم يحصل منه فلد منه أن يقول لا إله إلا الله ليحصل هذا الأجر وهذا الثواب. قال رحمه الله تعالى باب تغميض الميت. قال حدثنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان قال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيص بن ذؤيب عن أم سلمة رضي الله عنهما أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه فصيح ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله رب العالمين اللهم افتح له في قبره ونور له فيه. ثم أرد أبو داود هذه الترجمة باب تغميض الميت يعني تغميض عينيه لأنه إذا يعني خرجت الروح تبعه البصر فانفتحت العين لأنها يعني تتبع الروح فشرع تغميض العينين يعني لأن ذلك يعني أجمل ويعني يعني هذه الهيئة التي فيها شخوص يعني يطبق الجفنان فال